إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. فما اختلف الناس فيه من شيء فيما يحل ويحرم مما خلق الله في الأرض فإن مدعي التحريم هو الذي يطالب بالدليل. انتبه لهذا القاعدة المفيدة. إذا اختلف الناس في شيء فقال أحدهم هذا حلال وقال الثاني حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ من قال أنه حرام يقول هات الدليل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض كله، كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولم يمتن الله تعالى بذلك علينا إلا لأنه أباحه، إذ لا فائدة من الإخبار بأنه خلقه لنا بدون أن يكون مباحا لنا. طيب، اصطاد رجل صيدا فاختلف فيه رجلان، أحدهما قال إنه حرام والثاني قال إنه حلال، فبماذا تحكم يا أخي؟ بقول من قال إنه حلال. بارك الله فيك، أفهمتم يا جماعة؟ إذن الذي يقول إن هذا الصيد حرام نقول عليك الدليل، والذي يقول إنه حلال لا نطالبه بالدليل. لماذا؟ لأن هذا من مخلوقات الله، وقد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا كان خلق لنا ما في الأرض جميعا فكل شيء على وجه البسيطة فهو لنا حلال، إلا إذا قام الدليل على أنه حرام. طيب، وجدنا شجرة في البر أخذنا أوراقها وانتفعنا به، فقال بعض الناس هذا حرام وقال بعض الناس هذا حلال، فبماذا نحكم؟ بقول من قال إنه حرام، بقول من نحكم؟ هذه الشجرة ما نعرف عنها شيئا، ليست تفاحا ولا برتقالا ولا عنبا، ما ندري منها، فقال بعض الناس هذه حرام وقال بعض الناس هذه حلال، فبماذا تحكم؟ تحكم أنها حلال، دليلك؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ما دليلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا لو سألنا سائل أيما أكثر في الأعيان الحلال أو الحرام؟ الأكثر الحلال لا شك، لأن الحرام يسير جدا بالنسبة للحلال. واسمع إلى قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطررتم إليه. الحرام مفصل محدود، 1، 2، 3، 4، 5 مثلا، ومع ذلك مع كونه محرما عند الضرورة يكون حلالا. استمع إلى قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ثم قال في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ميتة بهيمة الأنعام وغيرها مما أحله الله حرام الحلال حرام، الدليل حرمت عليكم الميتة حرام لا يجوز لأحد أن يأكلها. فما هي الميتة؟ قال العلماء في تفسيرها هي ما مات بغير زكاة شرعية، هذه الميتة، ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، إذا ماتت البهيمة بمرض ميتة ولا غير ميتة؟ لأنها ماتت بإيش؟ بغير ذكاء. طيب، إذا ذكيت لكن المذكي لم ينهر الدم، ها، حرام ولا حلال؟ لأنها لا، هي ذكيت لكن ليست زكاة شرعية. تمام. إذن تعريف الميتة إيش؟ ما مات بغير زكاة شرعية. طيب، الدم معروف حرام، لا يحل للإنسان أن يأكل الدم أو أن يشرب الدم. وكانوا في الجاهلية إذا جاعوا فصد أحدهم عرق ناقته وشرب الدم، فحرم الله ذلك الدم ولحم الخنزير. الخنزير حيوان خبيث معروف، من أقبح الحيوانات وأخصها وأرذلها وأقلها غيره، فهو نجس، حرم الله لحمه. وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم النبي محمد، باسم جبريل، باسم ميكائيل، باسم السيد الرئيس وما أشبه ذلك. الذي ذكر عليه اسم غير الله إيش؟ حرام، لا يحل، لأنه أهل لغير الله به. والمنخنقة، إيش المنخنقة؟ التي اختنقت إما بعقدة على رقبتها وإما بدخان وإما بغير ذلك، المهم أنها ماتت باختناق. والموقوذة هي التي ضربت بعصا أو صوت حتى ماتت. والمتردية التي تدحرجت من شيء عالي كالجبل أو الجدار أو ما أشبه ذلك. والنطيحة يعني التي نطحتها أختها حتى ماتت. يعني تجدون البهائم مثلا كل واحدة تنطح الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموت، هذه أيضا حرام. ليش؟ لأنها لم تزكى زكاة شرعية. وما أكل السبع، السبع يعني مثل إيش؟ الذئب، الأسد وغيرها من السباع، كلب. ما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم، هذا يعني إلا ما أدركتموه فذكيتموه. وهذا يعود إلى المنخنقة وما بعدها، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، خمسة أشياء. إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه ذكاة شرعية فهو حلال. المنخنقة يعني لو أن شاة انخنقت بدخان أو بشيء خانق حتى انهارت قواها ثم أدركناها فذكيناها، تحل؟ تحل. ومن ذلك ما يذكر أن الأوروبيين إذا أرادوا أن يذبحوا للبقر أصعقوها إما بالكهرباء أو بغير ذلك ثم ذكوها قبل أن تخرج روحها. فهل تكون هذه حلالا؟ نعم تكون حلالا ما داموا أدركوا تذكيتها قبل أن تموت، فهي حلال، داخل في قوله والمنخلقة والموقودة إلا ما ذكي. طيب، إنسان راعي غنم فعدى الذئب على غنمه وشق بطن شاة منها، ولكن الراعي أدركها قبل أن تموت فذكاها، أتكون حلالا؟ تكون حلالا، نعم، لأن الله قال إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاتم. وكانت جارية ترعى غنما في المدينة حول سلع، سلع جبل معروف المدينة، فعاد الذئب على شاة منها، ولكن هذه الجارية كانت ذكية، أخذت حجرا محددا، أخذت حجرا محددا وذبحت به الشاة قبل أن تموت، فأحلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تذبح وتحل ذبيحتها، نجيب. نعم، المرأة إذا ذبحت ذبيحتها حلال، حتى وإن كانت حائضا، حتى وإن كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل عن هذه الجارية. حجر يذبح به، حجر، نعم، لأنه حاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. كل ما ينهر الدم من حجر أو خشب أو حديد فإنه تحل الذكاة به، إلا شيئان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما السن والظفر. السن لا يذبح به، وكذلك بقية العظام لا يذبح بها. لماذا؟ لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحل وإلى الذكاة. وإن كان عظم مذكات فإنه لا تجوز التذكية به، لأن التذكية به تفسده على إخواننا من الجن. إن كان العظم نجسا فإن هذا النجس خبيث لا يمكن أن يتوصل به إلى تذكية، نعم، إلى التذكية المحللة. وإن كان من مذكات فإن فيه إفسادا لمن؟ لطعام إخواننا من الجن، ونحن مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدل، لا نظلمهم ولا يظلموننا، هم حرام عليهم أن يظلمونا، ونحن حرام علينا أن نعتدي على حقوقهم، لأن الدين الإسلامي جاء بالعدل بين الجن والإنس، وبين الإنس بعضهم مع بعض، وبين الجن بعضهم مع بعض. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.